بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله في هذا اليوم، يوم الأحد الموافق للعشرين من شهر ربيع الأول من عام 44 و400 ألف من الهجرة. كتاب الذي بين أيدينا هو كتاب التسهيل لعلوم التنزيل لمؤلفه ابن جزي الغرناطي رحمه الله تعالى. قرأنا في سورة النساء، وقفنا في أولها وآتوا النساء وآتوا النساء صدقاتهن. طيب، نواصل من هنا، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا صالحا يا رب العالمين، واغفر لنا ولشيخنا والحاضرين. قال المصنف رحمه الله تعالى في تفسير قول الله تعالى: وآتوا النساء صدقاتهن، خطاب للأزواج وقيل للأولياء، لأن بعضهم كان يأكل صداق وليته، وقيل هي نهي عن الشغار. نحلة أي عطية منكم لهن أو عطية من الله. وقيل معنى نحلة، وقيل معنى نحلة أي شرعة وديانة، وانتصابه على المصدر بمعنى آتوهن، أو على الحال من ضمير المخاطبين. فإن طبن لكم الآية إباحة للأزواج أو الأولياء، على ما تقدم من الخلاف أن يأخذوا ما دفعه النساء من صدقاتهن عن طيب أنفسهن، والضمير في منه يعود على الصداق أو على الإيتاء. هنيئا مريئا عبارة عن التحليل ومبالغة في الإباحة، وهما صفتان من قولك: هنؤ الطعام ومر، إذا كان سائغا لا تنغيص فيه، وهما وصف للمصدر أي أكلا هنيئا، أو حال من ضمير الفاعل. وقيل يوقف على فكلوه ويبتدأ هنيئا مريئا على الدعاء. طيب، بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. هذه مسألة تتعلق بمهر المرأة وصداق المرأة. قال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء صدقاتهن. الصدقات جمع صدقة، وهو المهر الذي يعطى المرأة أو يسمى الأجر أو نحو ذلك. الله قال: وآتوهن أجورهن، الأجر أو المهر أو نحو ذلك. طيب، على الوجوب، الأمر هنا محمول على الوجوب، أول شيء لأن الأمر إذا أطلق دل على الوجوب، والأمر الثاني يعني أدلة أخرى حتى من السنة. قال: التمس ولو خاتما من حديد. فلا يسقط، لا يسقط المهر أبدا في أي حال من الأحوال، ولو يأتي بأي شيء. حتى قال: علمها ما تحفظ من القرآن. السلام. فينبغي أو لا بد من إمهار المرأة، لا بد ولا يسقط. وأيضا يؤخذ أيضا دليل من السنة، أو من أمر من سقوط المهر عن النبي صلى الله عليه وسلم: وإن امرأة وهبت نفسها للنبي، فدل على خالصة لك على أن غيرهم، أن غير النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكون واجبا عليه. طيب، هذا واضح. يعني المسألة ليست مسألة يعني بحث أو تحرير مسألة وجوب، ولكن الآية ظاهرة. ما الخطاب، ما المخاطب في قوله آتوا النساء صدقاتهن؟ قال: يحتمل ثلاثة، والأصل هو أن الزوج الذي يريد أن يتزوج يجب عليه أن يعطي المرأة صداقها، وآتوا النساء أي الأزواج. وقيل الأولياء، لأن أحيانا يصل المهر إلى الولي، فالولي لا يعطيه المرأة، وهذا يقع كثيرا، لا يعطيه أو يعطي شيئا منها. فقال الله سبحانه وتعالى: وآتوا النساء، ولذلك أضاف الصدقات أو المهور إلى النساء. قال: صدقاتهن، لا أنت يا ولي مالك علاقة في أن تأخذ شيئا إلا بإذنها. وقيل نهي عن الشغار، والشغار هو أن يقول الرجل لآخر: زوجني موليتك وأزوجك موليتي، يعني أعطني أختك وأعطيك أختي، بدون أن يكون بينهما مهر، يسقطون المهر، يقول: خذها وأخذ، أو بنتي وبنتك. وهذا الذي جاء النهي عنه، النهي عن الشغار. هذا قال يعني محتمل، يحتمل أن تكون الآية تدل عليه ولو من بعيد. طيب نحلة عطية، عطية لأن تقول عن نحلت فلان أعطيته، وسميت النحل نحلا لأنها تعطي العسل. طيب هذا معنى. والمعنى الثاني أن النحلة هي الديانة، الديانة والشريعة تسمى نحلة، وتجمع على نحل، على نحل أو هي الملة، الملل والنحل الديانات. طيب وآتوا النساء صدقاتهن نحلة أي أعطوهن عطاء، لذلك قال انتصابوا على المصدر من معنى وآتوهن، لأن قال أنحلوهن نحلة، هذا مصدر يعني مفعول مطلق. زين أو على الحال آتوهن حال كوني الصداقة نحلة، حال كوني، حال كون الصداق نحلة يعني يكون حال. طيب من ضمير المخاطبين أعطوهن وأنتم يعني في حال كونكم ناحلين. طيب كل هذه تحتمل. قال فإن طبن لكم، قال هذا إباحة للأزواج أو الأولياء على ما تقدم. إيه نعم، فإن طبن لكم يعني أن طاب للمرأة أن تعطي زوجها أو تعطي وليها شيئا من الصداق عن طيب نفس فلا مانع، فلا مانع. أما إذا لم تطب نفسها بحيث أنه يضغط عليها، بحيث يضغط الزوج يقول أنا علي ديون وأنا حصل لي كذا وكذا وعلي قروض وأنا أعطيتك مهر مبلغ كبير والآن أريد أن سدد أعطيني اللي عندك وكذا، يأتي الضغوط، هذا لا يجوز، لا بد أن يكون عن طيب نفس. طيب يقول هنا إباحة للزواج، قال نعم، قال يأخذ ما دفع عن طيب أنفسهن. والضمير في قوله فإن طبن لكم عن شيء، أصلا شيء، شيء هذه نكرة وجاءت في سياق الشرط، هذه قاعدة تفسيرية، النكرة في سياق، في سياق النهي أو النفي أو الشرط تدل على العموم، يعني أي شيء، أي شيء ولو قل. طيب شيء عن، طيب قال هنا عن، طيب عن طيب نفس، والضمير في قوله منه فإن طبن لكم عن شيء منه يعود على الصدق أو على الإيتاء أي الذي آتيتم، يحتمل هذا يحتمل هذا، هنيئا فإن طبك عن شيء من نفسه فكلوه أي الأزواج أو الأولياء، كلوه أي كلوا ما أخذتموه من الصداق هنيئا مريئا. يقول كلوه هنيئا مريئا صفتان، أي قال صفتان يعني للمأخوذ، للمأخوذ الذي أخذه من الصداق كله هنيئا مريئا. وفي إعرابات في أوجه أخرى غير هذه، قال شف، قال وهما وصف للمصدر أي كلوه أكلا هنيئا، أو حال كلوه حال كونه هنيئا، أو هانئين مارئين، كلها تصح. طيب وقيل يوقف على فكلوه، فإن طبن لكم عن شيء من، عن شيء منه نفسا فكلوه، ثم يبدأ بجملة جديدة هنيئا مريئا يعني دعاء، لما أقول لك اشرب الماء هنيئا يعني أدعو لك بأن يكون هنيئا لك، هذا يجوز، يجوز الوقف عليه على هذا، على هذا التفسير، وإلا تصل على التفسير الأول على أنه صفة أو حال. طيب نأخذ اللي بعده، تفضل. أي الوقف عدمه، الهني والمريء، الهني ما يهنأ به الإنسان وتنبسط حاله ويرتاح، والمريء مأخوذ من المريء لأنه يستسيقه ويرتاح، وهذا كله يعني تعبير بلاغي، لما أقول لك خذ هذا، خذ هذه الدراهم هنيئا لك، شايف، هنيئا لك مريء، ما ضروري تاكلها، قد تصرفها في اشياء ثانيه. اي ولذلك عبر عن كان لانه قال لانه قال فكلوه الصدق، وما يؤكل الصدق، يؤكل يعني عبر لانه اكثر استعماله في الاكل، مثل ما يقول كلوا الاموال وغيرها، عبر ولا تاكلوا اموالكم ولا تاكلوا اموال اليتامى، ليس من الضروري ناكلها، قد نستعملها في اشياء اخرى، نشتري بها اشياء اخرى، لكن يعبر دائما القرآن يعبر عن الأكل لأنه هو الأكثر استعمالا وهو الأنصق بالإنسان الطعام. فهنا قال كلوه هنيئا، لما قال كلوا هذا المهر هنيئا مريئا جاء بعبارة هنيئا مريئا، وفرق هنيئا ومريئا واضح. المريء يعني ما يأكل الإنسان وهو يستصيغه ويمر على المريء بهدوء دون تنغيس. نعم. طيب. ولا تؤتوا السفهاء قيل هم أولاد الرجل وامرأته، أي لا تؤتوهم أموالكم للتبذير. وقيل السفهاء المحجورون، وأموالكم أي أموال المحجورين، وأضافها إلى المخاطبين لأنهم ناظرون عليها وهي تحت ولايتهم قيامة جمع قيمة أو قيمة. عندك قياما ولا قيمة؟ مثبت في المصنف قيمة في الطبعة. قيمة أي جيد عندك. أي شوف أنا عندي خطأ لأن هذا أحيانا وهذا يحدث يعني كثير، يعني المؤلف يسير على قراءة فيأتي الذي يطبع الكتاب ويثبت قراءة مثلا حفص، المؤلف يقرأ قراءة نافع ما له علاقة بحفص، حفص يقول قياما ونافع يقول قيما، فيجي هذا يثبت. عندي مثلا عندي شف الآن عشان مرسومة موافقة للمصاحف الموجودة كاتب قياما ثم جاء كاتب عندها جمع قيمة، جمع قيمة زين، وقيل بمعنى قياما بالألف، هذه القراءة الثانية. نعم. أي قراءة الأولى قراءة الإمام نافع لكن خالف الرسم. أي لكن الرسم عندنا لا، الرسم هذا ممتاز، الرسم نفسه. أي. أي حتى في غير تفسير هذا، يعني عندنا الآن تفسير الجلالين مثلا يقرأ في سورة طه المؤلف يسير على قراءة من قراءة أبي عمرو اللي هو الجلال السيوطي، فيقرأ بقراءة أبي عمرو. أبو عمرو ماذا يقرأ؟ يقول إن هذين لساحران في طه، إن هذين لساحران. المثبت فيها المصحف إن هذان، هذان مرفوعة بالألف، وقراءة أبي عمرو مجرورة، شو تسوي؟ ضعها بين معكوفتين واثبت قراءة أبي عمرو وخرج من هذا عشان الذي يقرأ يثبتها. وممكن تشير تحت الهامش تقول هل وهي قراءة أبي عمرو وقراءة المؤلف والقراءة الأخرى كذا، هذه من الأخطاء. طيب الآن هنا واضح عندك. قيما جمع قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف أي تقوموا بها معايشكم. الظاهر أنها مي في قيمة، الظاهر أنها مي في قيمة أن تقرأ كذا. وآتوا النساء ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قيمة. هذا الرأي بالرسم مثبت مشكلة قيمة مشكولة مشكولة. أيوة كسرة والياء فتحة والميم مع عليها حركة الألف منومة. خلاص إذن قيما أو قيامة. طيب جمع قيمة صح، لأن عند ابن عطية في تفسيره مكتوب تفسيره قال ابن عطية يسير على نفس على قراءة الإمام نافع فيقول هي على وزن على مثل ديمة وديم، ديم أيوة ديم وديمة أيوة وديمة. طيب نعم واصل. ورزقوهم فيها واكسوهم لا أعيد قيما قيما جمع قيمة، وقيل بمعنى قيام بالألف أي تقوموا بها معايشكم. جيد. وارزقوهم فيها واكسوهم قيل إنها في من تنزم الرجل نفقته من زوجته وأولاده، وقيل في المحجورين يرزقون ويكسون من أموالهم. وقولوا لهم قولا معروفا أي ادعوا لهم بخير أو عدوهم وعدا جميلا، أي إن رشدتم دفعنا لكم أموالكم. طيب هذه مسألة أموال السفهاء أو أموال الأولياء، هل للأولياء أن يعطوا السفهاء؟ الآية تحتمل، هو ذكر اثنين، ذكر أنها تحتمل أن يكون يعني الأولياء لا يعطون من تحتهم من النساء والرجال من النساء والأولاد من أموالهم إذا كانوا سفهاء. يعني إذا كان الشخص هذا الرجل أو الأب عنده سفيه يبدر في أشياء لا تجوز محرمات، الله عز وجل قال لا تعطوا السفهاء أموالهم، هذا سفيه، هذا أمر، هذا واضح. سم كلمة يطلق عليه إذا كان لا يحسن التصرف ولا يحسن التصرف في المال ولا يصرفه في ما ينفعه. فإذا كان يصرفه في أشياء تضره في دينه أو في بدنه، كان يصرفه في شرب دخان أو مخدرات أو كذا، أو يصرفه في أشياء قد تكون مباحة لكنها تضيع فيه. يعني مثلا يعني أنا سمعت ما أدري يعني شخص عمره يمكن 16-17 شاري سيارة بـ500,000 ضاقت على أبوه مرة لين عطى 500,000 سيارة. يمكن يشتري سيارة بـ60,000-70,000 مشي نفسه. فهذا من التبذير والضياع، أعطي سفيه هذا. فأقول لك مثلا يعني هل على سبيل المثال، فالآن عندنا الولي تحته سفهاء كالأب مع أبنائه أو مع النساء أحيانا. ولذلك السلف فسروها بالأبناء السفهاء وبالنساء وغيرهم، لأنها قد تكون المرأة سفيهة. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني، نعم، فلا مانع له، سيأتينا البلوغ، لا ستأتينا مسألة متى يعطى ومتى ما هو البلوغ. فالآن احنا الآن في زمن السفه، زين، من هو الولي؟ الأب، أو يقال الولي هو الناظر أو القائم على هذا اليتيم، واليتيم يكون محجور على ماله، والولي قد الناظر حجر. لا تعطس أنت أيها الناظر أيها الولي من يتولى أمر اليتيم هذا، لا تعطي اليتيم ماله ولو بلغ النكاح ما دام سفيها. سيأتينا الآن أنه يشترط فيه شرطان، الشرط الأول بلغ النكاح، والثاني الرشد، إن آنست من رشد، والرشد ضد السفه. طيب، ويحتمل هذا عندنا الآن، يعني عندنا ولي الأب أو الولي اليتامى، نعم، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم. وفي أيضا رأي ثالث، نعم، هذا على أن المال مال اليتيم، وأضاف الله سبحانه وتعالى قال أموالكم، لأنك أنت الآن قائم عليه فكأنه مالك. في رأي ثالث للمفسرين، ما المراد، ما المخاطب بذلك؟ إما الأب أو القائم على السفيه. قد في رأي ثالث قد يأتي في المحجور عليه، المحجورين يعني يدخل فيهم اليتامى، يدخل فيهم أيضا أي شخص محجور، محجور لسفه إيه ممكن يدخل. يعني مثلا تقول القاضي الحاكم يمنعه يحجر على ماله، على ماله بحيث أنه يتصرف فيه، لا في بيع ولا في شراء ولا في شيء، يدخل في ذلك. طيب، هذه مسألة. طيب، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، أو جعل الله لكم قيما، يعني المعنى متقارب جدا، وهو ما يقوم به الإنسان، يعني المال يكون فيه معاشه، يتقوم به حياته، يتقوم به معيشته، هذا مقصود بالقيام. طيب، وارزقوهم فيها، ليش قال فيها ما قال مرزقوهم منها؟ ليش؟ لو قال ارزقوهم منها ممكن ينتهي المال. افرض ان هذا اليتيم الذي ورثه من ابيه مثلا 50,000، خلال فترة اليتم يتنتهي 50,000. الله ما قال ارزقوهم منه، خذوا منه تنتهي، قال ارزقوهم فيها، يعني اتجروا فيها وحركوها وخذوا من ارواحها. هذه لفتة ذكرها بعض المفسرين، أن التعبير بقوله وارزقوهم فيها ولم يقل وارزقوهم منها، لأنه إشارة إلى أنه ينبغي تحريك المال والأخذ من أرباحه ويبقى رأس المال. طيب، وكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا، كما ذكر المؤلف القول الكلام الطيب بأن يعده وعودا طيبة، ويقول هذا مالك نحفظه لك ننميه لك يزيد لا يضيع عليك، لا يأتي شخص يأخذ منك وهكذا. طيب، واضح، وقول لهم قولا معروفا. طيب الآن تأتي المسألة متى يعطى اليتيم ماله؟ لا لا لا ما يجب، هو مطالب بحفظ المال. أنت كولي على اليتيم، أنت كولي على اليتيم الواجب عليك أن تحفظ المال له. تريد أن أن أن أن تحفظه على الوجه الصحيح، تحركه وتنميه، تدخل في تجارات حيث أنه يزداد، هذا أمر طيب. لكن لو قال أنا والله ما أستطيع أنميه وأنا مشغول ولا عندي شيء، بس أنا بحطه في حسابي بعدين أعطيه إياه، هذا واجب، هذا ما يجب عليك أنك تنميه إلا من باب الحرص عليه والإحسان، والإحسان لليتيم وكسب الأجر عنده. وممكن لك أن تأخذ مثل كما سيأتينا تأخذ شيئا من مقابل عملك، مثلا تقول أنا والله بأخذ وأستجير فيه وأروح أشتغل عليه، أشتغل فيه وسافر أخذ منه، نقول يجوز لك أن تأخذ أجرتك كما سيأتي. نعم. وابتلوا اليتامى يختبروا رشدهم، بلغوا النكاح بلغوا مبلغ الرجال، فإن آنستم منهم رشدا، الرشد هو المعرفة بمصالحه وتدبير ماله، وإن لم يكن من أهل الدين واشترط قوم الدين واعتبر مالك البلوغ والرشد، وحينئذ يدفع المال. واعتبر أبو حنيفة البلوغ وحده ما لم يظهر سفه، وقوله مخالف للقرآن. وبدارا أن يكبروا معناه مبادرة لكبرهم، أي إن الوصية يستغنم أكل مال اليتيم قبل أن يكبر. وموضع أن يكبروا نصب على المفعولية وبدارا، أو على المفعول من أجله تقديره مخافة أن يكبروا، فليستعفف. أمر الوصي الغني أن يستعفف عن مال اليتيم ولا يأكل منه شيئا، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. قال عمر بن الخطاب المعنى أن يستسلف الوصي الفقير من مال المحجور فإذا أيسر رده، وقيل المراد أن يكون له أجرة بقدر عمله وخدمته، بقدر عمله وخدمته، ومعنى بالمعروف من غير إسراف. وقيل نسخها إن الذين يأكلون أموال اليتامى. فأشهد عليهم أمر بالتحرز والحزم، فهو ندب وقيل فرض. طيب هذه مسألة، مسألة وابتلوا اليتامى أي اختبروهم واختبروا رشدهم فيه، هل يحسن التصرف أو لا، كيف يختبره؟ يعطي شيء من المال قليلا ويقول خذ هذا المال يعني مصروفك اليومي، يعطيه مال على قدر مصروفه اليومي، هل يضيع في لحظة ولا إذا جاء في نهاية اليوم عنده منه بقية أو كذا يشوف، أو يعطيه يقول روح اشتر كذا وتعال كذا واحضر كذا، فيشوف تصرفاته، فإذا كان يحسن التصرف خلاص يعتبر رشيدا. قال وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح. طيب كلمة حتى هذه غاية، حرف للغاية، لماذا جاء به؟ يقول استنبط بعضها المفسرين متى يبتلى، قال يبتلى قبل النكاح، يعني مثلا بلوغ النكاح 15 سنة، أنا أبتليه متى؟ قبلها، صار عمره 13-14 أجربه قبل ما أدفع له المال، فيجرب بهذه الطريقة، فإذا علم أنه رشيد، أنه رشيد ومحسن التصرف، إذا حتى إذا بلغ النكاح أعطيه ماله، مو إذا يعني ليس إذا أنه إذا بلغ النكاح أبدأ أخليهم وقت للتجربة، لا، وقت التجربة قبل، هذا ما تفيده حتى إذا بلغوا النكاح. قال فإن آنستم، هذا الشرط الثاني، آنستم يعني أحسستم وظهر لكم بالبصر، لذلك بعض المفسرين فسرها قال فإن أبصرتم منهم رشدا حسن التصرف كما ذكر هنا، قال المعرفة بمصالحه، بمصالح هذا الشخص وبتدبير ماله، يعرف أن ما المصلحة له وكيف يدبر المال. قال وإن لم يكن من أهل الدين، لكنه يعني يشتغل في التجارة ويبيع ويشتري ويشتغل، بعضهم يعرف يشتغل في بيع السيارات، بيع كذا بيع كذا، لا يلزم أنه يكون محافظا على الدين وكذا، لا، هذا هذا أمر مطلوب، لكن إن يعني حصل منه تقصير في هذا الجانب لا يمنع أن يعطى ماله إذا كان يعرف يتصرف فيه. طيب، إن آنستم منهم رشدا. طيب، وهذا هذان الشرطان لازمان، لابد من بلوغ النكاح والرشد. قد يبلغ النكاح ويزيد على بلوغ النكاح ويصل 40 سنة وما زال سفيها فلا يعطى، ما يعرف التصرف فيمنع ويحجر عليه. نعم. طيب، فإذا لابد من الشرطين كما ذكر مؤلف، قال إنه رأي الإمام مالك وهو رأي الجمهور، وأبو حنيف كما ذكرنا قال ما لم يظهر سفة 15 لا، علامات البلوغ أكثر، هي علامات البلوغ معروفة، لكن أظهرها 15 أظهرها، وإلا لها علامات يعني ذكرها أهل العلم، يعني مثلا الإنزال، الاحتلام، هذه علامة، الاحتلام ظاهر، لو أن نبات الشعر الذي يكون في القبل أو الدبر هذه، والمرأة تزيد بالحيض، فهذه كل علامات معروفة، وأظهرها 15 سنة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال، أظن ابن عمر يقول بلغت 14 سنة أظن في أحد، فلم يجزني النبي صلى الله عليه وسلم، فلما بلغت 15 أجازني. فهموا من هذا أن 15 هي سن البلوغ. طيب، كيف النكاح الاحتلام يعني خلاص يقدر على الزواج، عنده قدرة، عرفت؟ لأن 15 غالبا يكون عنده قدرة على النكاح، عنده يعني يحتلم، لأنه قد يحتلم أصلا، يحتلم عمرها 12. نعم، بدارا يكبر، هذه واضحة يعني، وبدارا يكبر أي مبادرين كبرهم، يعني الولي أو الوصي يحاول أنه يستفيد من الوقت، فيقول الآن صغير وأنا أتجر فيها ويأخذ المكاسب، يأخذ الأرباح، واضح؟ فنهاها الله عز وجل أن الأرباح للمال، لأصل المال، وإنما تأخذ أجرتك. نعم، فيبادرون أنه يحاول أنه يعني أو يعني يتصرف فيها في أشياء أخرى، تأكلها إسرافا وبدارا أن يكبروا. نعم، فمن كان فقيرا هذه، ونعم، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، أن يأخذ بقدر يعني عمله وبقدر أجرته، يأخذ شيئا يعني على قدره، وإن كان غنيا فليستعفف ولا يأخذ شيئا. السلام. طيب، فليستعف عن الوجوب يا شيخ، هو ذكر هنا قال ان هل الاستعفاف على الوجوب او لا؟ لا، هو ليس على الوجوب، يعني ان اخذ مقابل عمله وهو غني ما في مانع، لكن وذلك قال الى الاستعفاف، ما قال يعني جاء بصيغه التحريم او المنع، وإنما قال هذا من باب الاستعفاف، خليك عفيف لا تأخذ، لكن لو أخذ لا مانع، لكن أصله الأولى تركه. أما إن كان فقيرا فهو هذا قد يكون يقول أنا فقير ومحتاج وأنا أشتغل سنوات طويلة، فيأخذ على قدر أجرته، والمعول عليه هو العرف الجاري، العرف الجاري، وذلك قال بالمعروف، ربطه بالعرف، العرف المعروف فيه آيات كثيرة كلها تربط بواقع الناس في أعرافهم، في العادات، العادة محكمة في العادات، أشياء كثيرة ربطها القرآن. أي المعروف يدل على العرف، إلا عاد إذا ننظر آيات أخرى لها سياقة، لكن الأصل أن إذا جاءت كلمة معروفا أو هي من الفهم الشرقي، معروفا أو عرفا أو كذا، هذه الأصل أن تعود إلى العرف، إلى العادات. طيب، كان المعروف كان. طيب، فإذا دفعتم إليه فأشهدوا، هذه المؤلف ذكر ما حكم الإشهاد، قال إما أن يكون ندب، يقول هو لا، يقول هو ندب، وقيل فرض، والذي يظهر الله أعلم أنه عكس، لأنك يعني قطعا للتنازع أشهد، خاصة مع ناس كانوا صغار وقد يكونون ضدك وأنت محسن إليهم وتحمي مالهم وتحفظه وتنمي لهم، وفي الأخير وقد يكون هذا قريب لهم عمهم كذا هم من يرفعون عليها دعاوى قضايا، فأنت أحفظ جانبك بالإشهاد والتثبت والتحرز حتى لا تقع معهم في مشاكل. وهذا يدخل في كل الأمانات، أعطاك شخص أمانة لا تسلم له إلا بتثبت، سلم واستلم وكذا. أما الثقة هذه ضيعت كثير من الناس، يعطيه المبلغ يقول خلاص خذ أنا واثق فيك والله شهيد وكذا، ما تدري إلا تدخل في قضايا أنت غني أنت في غنى عنها. الآن الشيخ في شيء جديد اسمه سند الأمر. سند الأمر. إيه. قصدك يعني قصدك عند في المحاكم. وايضا فيه الحوالات البنكيه، الحوالات البنكيه معترف فيها، اذا جاء وقال انا حولت له مبلغه وهذا تحويل او الشيك هذا معترف فيه بالقضايا، معترف فيه بالقضاء انها خلاص يفلس ولا لا يا شيخ؟ صحيح معترف به. الان نظام الاثبات الجديد الشيخ نص على كتابه المعاملات الماليه فوق مبلغ معين، يعني ما يعتبر المحاكم إلا إذا ما إذا كتب بينهم كتابة فوق مبلغ معين. يعني قصدك إذا صار المبلغ كبير يعني؟ أي نعم. فظهر فوق 100,000 أو 50,000. أيوة. طيب. لازم أن يكون في بينهم كتابة. أي. ولا يعتبر أمام المحاكم. يعني الشفهي كذا ما يمشي. نعم. طيب البينة يعني البينة قد تكون خطية وقد تكون شهود يشهدون. يعني إذا جاء شهود قال أنا أشهد فلان وفلان على أني سلمت المبلغ، أو مثل ما هذه الأشياء التي مثل ما ذكر الشيخ أو الحوالات البنكية ونحو هذه معترف فيها. آية محكمة من فلسفة وذكر قول النسخ. إيه. يقول أنها قيل نسخها أن الذين يكونون أموال اليتامى ظلما. لا هذه شوف عندنا قاعدة في النسخ، قاعدة لابد أن يفهمها كل طالب علم، أن الأصل عدم النسخ، وأنه لا يلجأ إلى النسخ إلا عند التعارض الحقيقي، إذا ما أمكن الجمع لجأنا إلى النسخ، أما الأصل الجمع والأصل عدم النسخ، النسخ شيء طارئ، كيف تثبت شيء طارئ إلا بدليل. فقوله هنا أنها منسوخة توسعوا في النسخ، توسعوا المؤلفات التي في النسخ يعني تتعجب منها، يعني أوصلوا الآيات المنسوخة في القرآن إلى أكثر من 300 آية منسوخة، وإذا تأملت درست وجدت أنها قليلة. يعني عند المتقدمين عندهم أصلا مصطلح النسخ أوسع، يدخلون العام والخاص والمطلق والمبين وهذه يدخلونها، ولذلك ابن عباس يقول والشعراء يتبعهم الغاوون، زين قال نسختها إلا الذين آمنوا، هذا تخصيص بس هم يطلقون ويعممون، هذا أشار إليه ابن تيمية وابن القيم أن النسخ عند المتقدمين غير عند المتأخرين. ثم أكثر هؤلاء تزيدوا في النسخ وتوسعوا في رسالة قوية جدا، رسالة الدكتوراه شخص مصطفى اسمه مصطفى أبو زيد، النسخ في القرآن الكريم 1,000 صفحة رسالة الدكتوراه، حقق فيها وانتهى إلى أن الآيات المنسوخة 9 آيات فقط، 9 آيات. وجاء بعده أظن صاحب كتاب الفوز الكبير الدهلوي وضع 6 آيات، وجاء أيضا يعني متأخرين بحثوا، أنا درستها في كتاب مطبوع اسمها الآيات المنسوخة عند السيوطي، السيوطي قال إنها 20 آية، المنسوخة في القرآن 20 آية، ونظم لها منظومة، لكن في النهاية تجدها قليلة. يعني أنا انتهيت في دراستي إلى أن الآيات المنسوخة في القرآن هي 3 والناسخة 3، يعني المجموع 6، 3 منسوخات و3 ناسخات، وأما البقية ما يمكن أن يقال فيها النسخ أبدا، حتى آية العدة التي مرة متوفى عنها زوجها ليست منسخة، ورجح السعدي ذلك وهو مأثور عن المجاهد ومأثور عن كثير من السلف، أن آية المرأة المعتدة أن الأولى التي هي 4 أشهر و10 واجبة عليها وحق عليها، وأن الآية التي فيها الحول أو السنة هذا تأخذ الحق الذي عليها 4 أشهر و10 وما زاد حق لها، إن أرادت أن تأخذه فلتأخذه، وإن أرادت أن تستغني عنه فلها ذلك. وبهذا نجمع بين النصين ولا نجي إلى النسخ. كثير كثير من الآيات كثير. طيب لا نطيل في هذا. شاهد من الكلام هنا أن هذه الآية ليست معارضة حتى يقال إنها منسخة، لأن الذي يأكل أموال اليتامى ظلما ما له علاقة الذي يأكل بالمعروف، معروف شيء والظلم شيء، هذا أباحه الله هذا حرمه، ولا تعارض أصلا. طيب نأخذ التي بعدها، تفضل. للججاء نصيب، الآية سببها أن بعض العرب كانوا لا يورثون النساء فنزلت الآية ليرث الرجال والنساء. نصيبا مفروضا منصوب انتصاب المصدر المؤكد لقوله فريضة من الله. وقال الزمخشري فرضه فريضا، نعم فرض ذلك فريضة، مصدر هو مفعول المطلق. طيب وقال الزمخشري منصوب على التخصيص بمعنى أعني نصيبا. بعد الناس النحات لهم توسل، يعني في النحو ما حد يخطئ الثاني، كل واحد له مخرج. طيب وإذا حضر القسمة لاية خطاب للوارثين، أمروا أن يتصدقوا من الميراث على قراباتهم وعلى اليتامى والمساكين، فقيل إن ذلك على الوجوب، وقيل على الندب وهو الصحيح، وقيل نسخ بآية المواريث. هذه كانت يعني حقيقة، وكانت يعني واقعة يعمل الناس بها. وقال ابن عباس ثلاث آيات في القرآن تركوا الناس العمل بها، وذكر منها هذه الآية، وفيه آية الاستئذان، وفيه آية ثالثة قال تركوا العمل بها. هذه مما ترك الناس العمل بها، وما هي؟ كانت هي موجودة حتى قبل سنين، يعني قبل يمكن حوالي 70-80 سنة كانت موجودة هنا. إذا توفي الشخص ثم كان عنده ثروة، أو عنده مثلا مواشي، أو عنده مثلا محلات تجارية فيها أرزاق، أو مثلا عنده مزرعة، يأتون الفقراء والأقارب يدخلون عند البيت كذا ويبدون يسألون، أحيانا يأتون معهم أواني يجون يعطونهم ما تيسر من هذه الأشياء قبل القسمة، يعطونهم قبل القسمة، يرضخون لهم رضخ، يعني الرضخ أنه من غير تقدير يعطون أي شيء. متى قال وإذا حضر القسمة، يعني وقت القسمة الميراث يعطونهم شيء يسير، خذ هذا خذ هذا وانت خذ هذا خلاص، يعني حتى يعني يذهب ما في نفوسهم فيعطون منها. يعني أولي القربى المراد بالقرابة، القرابة الميت المحتاجين، والمساكين واليتامى المحتاجين. حتى اليتامى ترى في القرآن ما يراد باليتامى على الإطلاق، قد يكون يتيم عند ملايين، مو بكل يتيم تعطيه. حتى في آيات كثير في الآيات التي يجعل الله سبحانه وتعالى اليتيم يدخل في حكم الصدقة، أن يتصدق عن اليتيم، زين يذكرهم الله سبحانه وتعالى من ضمن الفقراء والمساكين وابن السبيل، يدخل اليتامى معهم. كيف نحكم لليتيم نعطيه وهو قد يكون قد ورث مبالغ لا حد لها؟ ولا أعرف أشخاص يعني يملكون مبالغ وتوفوا وليس عنده إلا ولد واحد أو بنت، تسمى يتيمة. طيب وهذا يتيم، هل أعطيه؟ نقول لا، اليتيم الذي محتاج، اليتيم المحتاج. فالقرآن ليش قال يتامى وأطلق؟ لأنه لما ساقهم في صفهم في هؤلاء دل على أن المراد به اليتيم الذي يحتاج، والذي لا يحتاج يخرج. فهذه دلالة تفهم من القرآن في الدليل. فهنا لما شوف وضعهم مع هؤلاء يدل على أن اليتيم هنا الذي في حكم الفقير، هؤلاء يرضخ لهم يعطون، وهي على الندب. لو ما أعطيتهم أو جاء شخص من الورثة قال لا تعطون أنا ما أسمح لكم، فنعطيه حقه كاملا، ما ننقصه. فليست على الوجوب الصحيح، وليست منسوخة بآية المؤلف، لأن لا تتعارض أيضا، لأن هذا الشيء وهذا الشيء. طيب مرت بنا الدرس الماضي في تفسير ابن سعدي لطيفة، أيوة، قال الشيخ السعدي أن كل من تشوف شيء أعطي منه. إذا نفس تطلعت عليه جميلة، حتى يعني وهذا ترى حقيقة واقع، وقد يغفل عن كثير من الناس. عندك سائق، عندك خادمة في البيت، إذا كان السائق مثلا يأتي بأغراض كذا، يعني أعطي الشيء حتى يعني تسكن عينه. تجد بعضهم يعني يجيب أشياء كثيرة وكذا، ولا كان سواق شيء من أهل سائق من أهل البيت، أعطى الشيء يعني مثل ما ذكر الشيخ هنا، يذهب الشيء يعني. أو شخص رآك أو في كذا أو محتاج مر عندك مع الباب عطى ما تيسر حتى لا يكون النفس يعني بهذا الشيء. طيب. وليخشى الذين الآية معناها الأمر لأولياء اليتامى أن يحسنوا إليهم في نظر أموالهم فيخافوا الله على أيتامهم كخوفهم على ذريتهم ولو تركوهم ضعافا ويقدروا ذلك في أنفسهم حتى لا يفعلوا خلاف الشفقة والرحمة. وقيل هم الذين يجلسون إلى المريض فيأمروه أن يتصدق بماله حتى يجحف بورثته فأمروا أن يخشوا على الورثة كما يخشون على أولادهم. وحذف مفعول وليخشى وخافوا جواب لو. طيب يعني هذه الآن عندنا ما المخاطب في قوله من المخاطب في قوله وليخشى الذين تركوا لو تركوا خلف من المخاطب بها؟ قيل المخاطب إما أن يكون الولي القائم على هؤلاء اليتامى يقول راعي هؤلاء اليتامى واحفظ مالهم زين وأحسن إليهم أفرض أن هؤلاء اليتامى هم أولادك وأنت قد توفيت ماذا ما الذي تتمناه أنت من الولي الذي سيقوم على أولادك؟ هذا معنى. والمعنى الثاني أن الذين يحضرون عند الميت جلساء الميت يقول له هذا مالك ومالك ما قدمت ومال والدك ما أخرت قدم تصدق افعل كذا أوقف مالك أوقف بيتك أوقف كذا حتى يحرمون الذرية يحرمون الذرية من المال. يقول يعني أنتم لو أنتم أي واحد منكم هؤلاء أنت الآن تحتضر وجاء واحد قالك أعطي كذا هل ترضى أن أولادك يعيشون فقراء؟ حتى نسمعت كلمة جميلة لبعض المعاصرين يقول يعني يقول يوقف على اليتامى والمساكين البعيدين اللي ما يعرفهم هو دول بعيدة أولاده قد يكونوا ضعفاء ومساكين وهم أحوج من غيرهم فبدل عليك مسلم بدل ما تعطي يتيم لا تعرفه ولا لك علاقة فيه وتخلي أولادك هذا خطأ هذا منهج خاطئ. ولذلك الإسلام يعني حدد الوصية بشيء قليل يعني الوصية بشيء قليل إيه أقول يعني أقل من الثلث إيه اين انت صح انتظر ورثك اغنياء خير له من اي يتكفف الناس. طيب وهذه واضحه الايه يعني الايه تحتمل الامرين هل هو للاوصياء او للجلساء الذين عند الميت كلها يعني ممكن وكلها يعني وارده عن السلف. طيب واصل شيخ وخافوا جواب لو اي وليخشى الذين وليخشى الذين لو تركوا لو هذه شرطية زين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم وهذا هو يقول كان عندي تعليق. طيب بس لحظة شوي عندك تعليق؟ طيب اقرأ التعليق. قال في البحر المحيط يحتمل أن يكون اسما جلالة وليخشى الله وليخشى الله في النصب اي نعم وليخشى هؤلاء الله. طيب قال ابن عطية وحسن حذفه من حيث يتقدر فيه التخويف بالله تعالى والتخويف بالعاقبة في الدنيا وينظر كل متعول بحسب الأهم في نفسه ويحتمل تقديره على هذا وليخشى الله أو وليخشى العاقبة في الدنيا بس ابن عطية. هذا البحر الأول البحر قال يحتمل أن يكون اسم الجلالة أي وليخشى الله أي ثم ابن عطية يقول إما أن وليخشى الله أو ليخشى العاقبة في الدنيا. طيب نعم قال فأمروا أن يخشوا على أولادهم وحذف مفعول وليخشى وخافوا وينعم وحذف مفعول وليخشى الذي قدرناه هنا مفعول وليخشى الله المفعول هو لفظ جلال وليخشى هؤلاء الله هذا واضح. وخافوا جواب لو قال وليخشى الذين لو تركوا هذا الشيء خافوا عليهم هذا جواب هذا واضح واضح خافوا جواب لو. طيب إن الذين يأكلون قولا سديدا على القول الأول ملاطفة الوصي لليتيم بالكلام الحسن وعلى القول الثاني أن يقول للموروث لا تسرف في وصيتك وارفق بورثتك. يعني الاحتمال الأول والثاني. طيب. إن الذين يأكلون أموال اليتامى قيل نزلت في الذين لا يورثون الإناث، وقيل في الأوصياء، ولفظها عام في كل من أكل مال يتيم بغير حق. هذا الأصل، الأصل أنها عامة حتى لو نزلت في كذا وكذا، العبرة بعموم اللفظ. طيب. يأكلون في بطونهم نارا، أي إن أكلهم لمال اليتامى يؤول إلى دخولهم النار، وقيل بل يأكلون النار في جهنم. يعني هل هم يأكلون النار حقيقة ولا يكون سبب لدخول النار؟ يحتمل هذا ويحتمل هذا، ولكن الذي يعني يترجح والثاني، وهو أنهم يأكلون النار في يأكلون النار في جهنم. وورد في الحديث، حديث أظن يعني حديث قال في حد النبي صلى الله عليه وسلم، قال إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنهم يبعثون من قبورهم والنار تتأجج في بطونهم ويخرج الدخان من أفواههم. إيه نعم، أظن حديث برزه. المهم أن حديث وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم يخرجون، وهذا يدل على أي شيء؟ يدل على أن النار حقيقة في بطونهم. طيب، وهذا أشد في الوعيد، أشد وأردع لهؤلاء، ما يردعهم إلا مثل كذا، لأن فيه جشع بعض الناس، ما يهمه يتيم يأخذ أموالهم. طيب، نأخذ اللي بعدها. كم يا شيخ؟ إيه؟ يوصيكم الله في أولادكم. هذه الآية نزلت بسبب بنات سعد بن الربيع، وقيل بسبب جابر بن عبد الله، إذ عاده رسول الله صلى الله عليه وسلم في مرضه، ورفعت ما كان في الجاهلية من ترك توريث النساء والأطفال، وقيل نسخت الوصية للوالدين. نسخت الوصية الآية الوصية، أي على الحكاية، الوصية للوالدين. الوصية للوالدين والأقربين، وإنما قال يوصيكم. طيب، يعني خل عشان ما نطيل فيها، قال نزلت في بنات سعد بن الربيع، لما توفي جاء عم بالبنات وأخذ المال كله، قال المال لمن يرفع السلاح ويدافع عن نفسه، أما البنات لا، فمنعهم، فنزلت الآية، فالنبي صلى الله عليه وسلم دعاه وقسم القسمة، قال البنات لهن الثلثان والأم لها الثمن والباقي لك أو لأقرب معصر. طيب، أو جابر، المهم أنها نزلت في هذا وهذا، العبرة بعموم الله. طيب، يقول رفعت ما كان في الجاهلية أنهم لا يورثون النساء ولا الأطفال، وقيل نسخت، هذا مثل ما مر معنا، ما في نسخ، الصحيح أن الآية محكمة ولا تتعارض. طيب، لماذا قال يوصيكم بلفظ الفعل المضارع، الفعل الدائم؟ اقرأ. وإنما قال يوصيكم بلفظ الفعل الدائم، ولم يقل أوصاكم تنبيها على نسخ ما مضى والشروع في حكم آخر، وإنما قال يوصيكم الله بالاسم الظاهر، ولم يقل نوصيكم، لأنه أراد تعظيم الوصية فجاء بالاسم الذي هو أعظم الأسماء، وإنما قال في أولادكم ولم يقل في أبنائكم، لأن الإبن يقع على الإبن من الرضاعة، وعلى الإبن البنت، وعلى الإبن المتبنى، وليسوا من الورثة. شايف، هذه تسمى الآن، هذه الأشياء اللي ذكرها، هذه لطائف، لطائف بلاغية، هذه ليست تفسيرا وإنما إشارات، لطائف بلاغية. فإيش قال يوصيكم فعل المضارع، ما قال أوصاكم؟ قال لأنه فعل المضارع دائما يفيد الاستمرار واستحضار الشيء، يوصيكم. قال ليش قال يوصيكم الله، ما قال يعني ليش أتى بلفظ الله؟ قال للتعظيم. طيب، ليش قال أولادكم؟ قال لأن لما تقول أبناء غير، تقول هذا ابني من الرضاعة، ما تقول ولدي من الرضاعة، ابني، لأن الولد يكون بينك وبينه يعني صلة أقوى من هذا، هذا ما يعني يشار إليه. طيب، للذكر مثل حظ الأنثيين، هذا بيان للوصية المذكورة، فإن قيل هل لا قال للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر؟ فالجواب أنه بدأ بالذكر لفضله، ولأن القصد ذكر حظه، ولو قال للأنثيين مثل حظ الذكر لكان فيه تفضيل للإناث. في حتى في جمع بدأ بالزوج ولكم نصف ما ترك، فبدأ كثير في الآيات تقديم الرجال للرجال نصيب وللنساء نصيب، لأن النساء تبع للرجال. طيب، فإن كنا نساء إنما أنثى ضمير الجماعة في كن لأنه قصد الإناث، وأصله أن يعود على الأولاد لأنه يشمل الذكور والإناث، وقيل يعود على المتروكات. وأجاز الزمخشري أن تكون كان تامة والضمير مبهم، ونساء تفسير. ما الفرق بين كان تامة وناقصة؟ ناقصة تحتاج مبتدأ خبر، والتامة فعل وفاعل. وإن كنا نساء، وإن كنا نساء أي نعم، أو كنهن نساء. فشوف يقول نساء تفسير، لكن كنا فعل وفاعل تامة، يعني وإن وقعت أو حصلت. ولذلك قرأت وإن تكو ميتة، وإن تكو ميتة، قالت ميتة يعني إن وقعت ميتة، فعل وفاعل. طيب، فوق اثنتين ظاهره أكثر من اثنتين، ولذلك أجمع على أن للثلاث ما فوقهن ثلثين. نعم، يعني الخلاف الآن في البنتين، هو قال إن كانت واحدة فلها النصف، إن كنا أكثر من اثنتين يعني ثلاث فما فوق لهن الثلثان. طيب، بقي عندنا اثنتين، كم لهم؟ ما ذكرهم القرآن، وهنا الآن سيبين ليش ما ذكرت. نعم، وأما البنتان فاختلف فيهما، فقال ابن عباس لهما النصف كالبنت الواحدة، وقال الجمهور لهما الثلثان، وتأولوا فوق اثنتين أن المراد اثنتان فما فوقهما. ابن عباس رجع، هو كان في أول الأمر يورث الثنتين النصف، ثم رجع وأدخل الثنتين مع مع مع دخل يعني تبع صار مع جمهور العلماء أنهم يورثون الثنتين كالثلاث وما فوق. طيب، وقال قوم إن فوق زائدة كقوله فاضربوا فوق الأعناق، وهذا ضعيف. وقال قوم إنما وجب لهما الثلثان بالسنة لا بالقرآن، وقيل بالقياس على الأختين في آخر السورة، في آخر السورة فإن كانت اثنتين فلهما الثلثان، اثنتين نص فلهما الثلثان، فإذا كانت الثنتين هم أبعد لهم الثلثان، فالبنت أقرب، البنتين أقرب للميت. نعم، وإن كانت واحدة للرفع فاعل على أنها تامة، وكان تامة، وبالنصب خبر كان. وقوله تعالى فلها النصف نص على أن للبنت النصف إذا انفردت، ودليل على أن للابن جميع المال إذا انفرد، لأن للذكر مثل حظ الأنثيين. يعني الآن في مسألة الخلاف اللي ذكر هنا، يعني وإن كان فإن كانت اثنتين فإن كانت نعم فوق اثنتين، والخلاف في الثنتين مثل ما ذكر هنا، قال إما القياس أو السنة، النبي ورث الثنتين الثلثين، فالسنة دلت على ذلك. وبعضهم يقول هذا من باب الاختصار، لأن لو قال فإن كانت اثنتين فلهن الثلثان، سيأتي شخص يسأل عن ما فوق الثنتين، فلما جاء بما فوق الثنتين عرفنا أن الثنتين فما فوق هذا الحكم. وإن كانت واحدة فلها النصف، هذا واضح. طيب، إذا كانت إذا عرفنا الآن إذا كانت إذا كان الورثة إذا كان الورثة بنات نعطيهم الثلثين، كانت واحدة نعطيها النصف. طيب، الأولاد إذا كان معهم أخوة أولاد فنقول ذكر مثل حظ الأنثيين، إن كانوا الأولاد كلهم ذكور نقول على رؤوسهم، يعني على كل واحد له سهم يقسم بينهم لأنهم عصمة ليس لهم تقدير. إن كان ذكور وإناثة مثل ما ذكر، للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب، إن كان له ولد، الولد يقع على الذكر والأنثى والواحد والاثنين والجماعة، سواء كان للصلب أو ولد ابن، وكلهم يرد الأبوين إلى السدس. هذه كان إن كان له ولد، هذه في الآن انتهى من توريث الفروع وإن نزلوا الفروع، وإن نزلوا توريث الفروع فيه تفاصيل، إذا كانت موجودة بنت زين وبنت ابن، او موجوده بنت موجود بنتان فما فوق وبنت ابن، فما حكمها؟ قالوا اذا كانت البنت واحده وتحتها بنت ابن، بنت الابن تاخذ الثلث تكمله الثلثين، ان كانت البنات اكثر من واحده تسقط بنت الابن. فيها تفاصيل يعني مبينه في كتب الفقه. الان هنا ينتقل الى الاصول، وهم يعني الاباء، متى يرث الاب ومتى ترث الام. قال هنا نعم، ولأبويه يعني الأم والأب لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. هذا الشرط، إذا وجد للميت ولد وعرفنا أن ولد يدخل فيه الواحد والأكثر والبنات وكل شيء وأولاد الأولاد، يعني الفروع. إذا وجد فرع وارث فأكثر ينقل، يعني يجعل الأب والأم يأخذون السدسين، كل واحد السدس. طيب، وارثه أبواه فلأمه الثلث، لم يجعل الله للأم الثلث إلا بشرطين، أحدهما عدم الولد، والآخر إحاطة الأبوين بالميراث، ولذلك دخلت الواو لتعطف أحد الشرطين على الآخر. كان يشير إلى أن إذا وجد الأخوة يجعلون الأم تأخذ السدس، الأم تأخذ السدس بشرطين أو بوجود أمرين، الأمر الأول وجود الفرع الوارث يجعلها تأخذ السدس، أو وجود الأخوة اثنان فما فوق. وكذلك أيضا الأخوة، لما حكم العلماء بأن الأخوة أن الجمع اثنان فما فوق، أيضا أعادنا إلى مسألة البنتين، البنتين لأن يدخلون في الجمع. طيب، وسكت عن حظ الأب استغناء بفهمه، لأنه لا يبقى بعد الثلث إلا الثلثان ولا وارث إلا الأبوان، فاقتضى ذلك أن الأب يأخذ بقية المال وهو الثلثان. يعني هذه أخذت الثلث الأم وذهبت الثلثان للأب، سواء أخذه تعصيبا أو فرضا وتعصيبا، البقية له. طيب، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. أجمع العلماء على أن ثلاثة من الإخوة يردون الأم إلى السدس، اختلفوا في الاثنين، فمذهب الجمهور أنهما يردانها إلى السدس، ومذهب ابن عباس أنهما لا يردانها إليه، بل هما كالأخ الواحد. وحجته أن لفظ الإخوة لا يقع على الاثنين، لأنه جمع لا تثنية، وأقل الجمع ثلاثة. وقال غيره إن لفظ الجمع قد يقع على الاثنين، كقوله وكنا لحكمهم شاهدين، وتسوروا المحراب، وأطراف النهار. واحتجوا بقوله صلى الله عليه وسلم الاثنان فما فوقهما جماعة. وقال مالك مضت السنة أن الإخوة اثنان فصاعدا، ومذهبه أن أقل الجمع اثنان، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأمة، فعلى هذا يحجب الأخوان فصاعدا الأم عن الثلثين إلى السدس، سواء عن الثلث، عندك ثلثين؟ عن الثلث إلى السدس، سواء كان شقيقين أو لأب أو لأم أو مختلفين، وسواء كان ذكرين أو أنثيين أو ذكرا وأنثى. فإن كان معهما أب ورث بقية المال، وإن لم يكن للإخوة شيء عند الجمهور، وهم يحجبون الأمة ولا يورثون ولا يرثون. وقال قوم يأخذون السدس الذي حجبوا عنه الأم، وإن لم يكن أب ورثوا. طيب، الآن الآباء أو نقول الأصول يعني يأتي حكم الجد، الجد له حكم خاص، يعني له السدس لا يزيد عليه. عندنا الآن عن الأبوان، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الأصل، لأن الأبوان فرضهما السدس إذا وجد فرع وارث، هذا يأخذ السدس وهذا يأخذ السدس، ثم إن بقي شيء فلأولى رجل ذكر وهو الأب فيأخذ الأب، والأب يقدم على الإخوة، ولكن لا يقدم على الإبن، لأن إذا وجد ابن ما يأخذ إلا السدس الأب، والإبن الباقي للإبن. طيب، إذا لم يكن للميت فرع وارث، فننظر الأم فنعطيها الثلث، فإن كان الميت له إخوة من أي جنس، أخوة ذكور وإناثا، من أب من أم، المهم إخوة للميت، اي اثنين فما فوق، فهؤلاء يحجبون الام من الثلث الى السدس، ويكون المال للاب اذا كان موجودا ياخذ فرضه السدس وياخذ الباقي لانه اولى رجل ذكر، والاخوه يحجبون ولا يرثون. هذا ما ذكر المؤلف هنا. قضيه عاد مساله اللي هي اقل الجمع الاخوه هم اثنان، ومن ذكر من ذكر ابن عباس، ابن عباس رجع الجمهور، وابن عباس يرى ان الاثنين في حكم الجمع، في حكم الجمع، والادله واضحه هنا، ذكر اتى بادله قرانيه، قال وكنا لحكمهم اي سليمان وداود وهم اثنان لحكم، قال حكم جمع شاهدين، وتسور المحراب خصمان اثنين، تسور ما قال تسورا، واطراف النهار لم يقل طرفي النهار، قال اطراف، فدل على ان الاثنين له حكم الجمع. طيب، من بعد وصيه يوصى بها او دين، قوله من بعد يتعلق بالاستقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، اي استقر لهن الثلثان من بعد وصيه، ويمتنع ان يتعلق به ترك. وفاعل يوصي الميت، وإنما قدمت الوصية على الدين، والدين مقدم عليها في الشريعة اهتماما بها وتأكيدا للأمر بها ولئلا يتهاون بها، وأخر الدين لأن صاحبه يتقاضاه فلا يحتاج إلى تأكيد في الأمر بإخراجه، وتخرج الوصية من الثلث والدين من رأس المال بعد الكفن. وإنما ذكر الوصية والدين نكرتين ليدل على أنهما قد يكونان وقد لا يكونان، فدل ذلك على سقوط وجوب الوصية. طيب واصل، عشان نقف عند نهاية الآية. أقرب لكم نفعا، قيل بالإنفاق إذا احتيج إليه، وقيل بالشفاعة في الآخرة، ويحتمل أن يريد نفعا بالميراث من ماله، وهو أليق بسياق الكلام. طيب، يقول هنا قال من بعد وصيتي، نعم من بعد وصية يوصي بها أو دين، أي الميت يوصي بها وصية أو دين. يقول من بعد يتعلق استقرار المضمر في قوله فلهن ثلثا ما ترك، أي يعني كان أعاد لك الأول، قال ما تأخذ ما يأخذون الثلث إلا ما تنفذ ما تقسم أو ما يقسم الميراث إلا من بعد تنفيذ الوصية والدين. فهي على يعني ترتيب، أول شيء مؤونة تجهيز الميت مثل ما ذكر الكفن ونحوه وحفر قبر وإلى آخره، هذه تؤخذ من التركة، ثم بعد ذلك ننتقل إلى الدين ونعطي أصحاب الديون حقوقهم قبل الميراث، قبل قسمة التركة، ثم تنفيذ الوصية. يقول قدم الوصية لأن مما يتساهل فيه وتهاون فيه وليس وراءها أحد يبحث، يعني أما الدين يأتي من يتقاضاه ويطالبه هذا، ثم تأتي بعد ذلك قسمة المواريث بعد ما تنتهي هذه الأمور كلها. يعني من بعد وصية إذ قال آباءكم وأبناءكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا، ما تدري يعني في هذا كان إشارة إلى ما ختم الله به الآية، قال إن الله كان عليما حكيما، يعني ما تدري لما الله عز وجل أعطى الأبناء أكثر من الآباء، البنت لها النصف والأب ما يأخذ ولا يأخذ الثلث، ويأخذ الباقي إذا لم يوجد، والأم تأخذ الثلث أقصى شيء، ولذلك أعطى الله الأبناء أكثر والآباء، إذا كان في ابن وفي أب الابن يأخذ ويجعل الأب ما يأخذ بالتعصيب، ما يمكن يأخذ بالتعصيب، الأب مع وجود فرع وارث ذكر. فقسمة الله هذه حكمة، فما تدري أنت لو الرأي لك أنت قلت والله أنا أعطي الأبوين أكثر شفقة عليهم، أو تقول أعطي الأبناء ولا أعطي الأبوين، فهذه حكمة الله سبحانه وتعالى. طيب بعد ذلك تنتقل إلى الآيات إلى ميراث الأزواج، الزوج والزوجة والحواشي اللي يسمون الحواشي اللي هم الأخوة. هنا ذكر الله سبحانه وتعالى الإخوة لأم، وذكر الإخوة الأشقاء أو الإخوة لأب في آخر السورة، وهي ما تسمى بالكلالة، آية الكلالة في آخر السورة. طيب يأتي الحديث عنها عشان لا نطيل عليكم، نقف عند هذا القدر، وإن شاء الله نستكمل ما توقفنا عنده، والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، جزاكم الله خير، بارك الله فيك.